ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ومحصل الأقوال نريد نأخذ الأقوال السابقة فيها تداخل محصل الأقوال نريد سردها على جهة قواعد فنقول محصل الأقوال السابقة النتائج صح التعبير نتائج البحث السابق ها؟ قال محصل الأقوال السابقة الأول والثاني والثالث هكذا بعض الأدلة الأول أن الحجة الرسالية عند إمام الدعوة كما قال بلفظه لن نجد قولا كلفظه هو لئلا نتقول عليه قال فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية هذه ثلاثة أنواع هذا الذي يحتاج إلى ماذا قيام حجة عند شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى الأولى حديث عهد بالإسلام ثانيا ها نشأ ببادية ثالثا مسألة خفية هل هذا في جميع مسائل الدين قال لا ليس في جميع مسائل الدين قال أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف حتى نبين له هذا مخالف لحكم الله تعالى وأما ها أما هذه ماذا تفيد تفصيل يعني ما سبق حكم وما يأتي حكم آخر إذن وأما هذا للتفصيل يا من تسمع هذا للتفصيل وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة إذن شيخ الإسلام يفرق بين ماذا بين أصول الدين وأعظمهم هذا التوحيد وبين غيره أصول الدين ليس عندنا ماذا حتى تقام عليه الحجة بل بمجرد بلوغ القرآن إليه فقد قامت الحجة على التفصيل السابق فيفرق شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى بين قيام الحجة في التوحيد بل في أصول الدين وبين قيام الحجة فيما دون ذلك إذن حتى تقوم عليه الحجة شيخ الإسلام له مصطلحان مصطلح يتعلق بأصول الدين ومصطلح يتعلق بماذا بما هو دون ذلك فلا نخلط بين المسا هذا كلامه لم نفتري عليه قال فرق بين النوع أما أصول الدين وقبل ذلك ذكر ثلاثة أنواع فيفرق رحمه الله تعالى بين قيام الحجة في التوحيد بل في أصول الدين وبين قيام الحجة فيما دون ذلك فليس معنى قيام الحجة عندهم مضطردا بمعنى واحد في كل موضع صحيح؟ ها فعم لا أي ليس مضطردا في كل موضع إذن إذا قال حتى تقوم الحجة انظر في المسألة أي مسألة هذه من المسائل المتعلقة بضروريات في الدين غير التوحيد والشرك حينئذ قل فلا يكفر حتى يعرف وأما إذا كان في مسائل الشرك والتي نحن نبحثها ويستدل بها القوم حين نقول هذه بلوغ القرآن هي الحجة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فليس معنى قيام الحجة عنده مطردا بمعنى واحد في كل موضع وبقي قسم ثالث وهو من لم يبلغ القرآن لم يذكر رحمه الله لأن ليس بحثنا في هذه نحن لا نبحث في من كفار أو المشركين الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا وما له وإن كان نستفيد اعتقاد لكن بحثنا الآن في ماذا في من هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم فبقي قسم ثالث وهو من لم تبلغه الدعوة أو القرآن وهذا حكم أهل الفترات عنده رحمه الله تعالى ونحن لم نذكر هذه المسألة لا نحتاجها هذا الأمر الأول حجة الرسالية تفسيره عند شيخ الإسلام ليس مضطردا في كل موضع بل يفرق في أصول الدين فالحجة هي القرآن بلوغ القرآن سماع القرآن كذلك وما عدا ذلك من أصول الدين فلا يكفر حتى يعرف في ثلاثة مواضع الثاني أن إمام الدعوة رحمه الله تعالى يفرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة بين بلوغ الحجة وفهم الحجة كما قال بلفظه، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليه، إذن حتى تقوم عليه الحجة. الآن يأتي يستدل بماذا؟ يقول هذا يحفظ القرآن ولكنه يشرك بالله العظيم. طيب ما حكم؟ قال لا مسلم، هذا ليس بمشرك. قال شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، ويأتي بنصوص، قل هذا قامت عليه الحجة عند شيخ الإسلام، هو كافر مشرك عند شيخ الإسلام كذلك. لماذا؟ لأن بلوغ القرآن قد بلغه ويحفظه بل يدرسه، حينئذ يقول هذا قد قامت عليه الحجة. يشترط المستدل بكلام شيخ الإسلام الفهم، حينئذ يكون قد افترى على الشيخ، لأن الشيخ لا يشترط ماذا؟ الفهم. فلا يستدل من يشترط الفهم فهم الحجة، لا يجوز له أن يستدل بحرف واحد لكلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الحجة تختلف. حينئذ هذا النوع العباد، عباد القبور الآن عند شيخ الإسلام محمد الوهاب قولا واحدا أنهم كفار مشركون ونحكم عليهم في الآخرة بالنار، خالدون مخلدون فيه في النار، عند من يشترط الفهم حينئذ هؤلاء مسلمون، ها لهم أحكام المسلمين، يستدل بماذا؟ بكلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله. قل هذا كذب افتراء عليه، لأن الحجة عنده المراد بها في أصول الدين ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد والشرك، الحجة هي بلوغ القرآن، وقد بلغهم القرآن بل وأمكنهم بلوغ القرآن، أمكنهم العلم، حينئذ قامت عليهم الحجة. حينئذ هذا الكلام الذي يستدل به من كلامه لرفع الكفر هو يدل على تكفيرهم، فإذا استدل به حتى تقوم الحجة لا يكفرون حتى تقوم الحجة، قل نعم قامت عليهم الحجة فهم كفار بهذا النص. لماذا؟ لأن قيام الحجة عند شيخ الإسلام هي بلوغ القرآن وليس فهم القرآن. انتبه لهذا. قال وقوله كذلك، وأما قوله هؤلاء ما فهموا الحجة فهذا مما يدل على جهله، يعني الذي يقول ما فهم الحجة هذا جاهل عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه لم يفرق بين فهم الحجة وبلوغ الحجة، ففهمه نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم يفهمها، تقوم الحجة على من لم يفهمها. الثالث أن ما سبق في المسألتين في التفصيل بين حجة وحجة في أصول الدين وما دونه، ثانيا بين الفهم والبلوغ، هاتان مسألتان هو مما استقر علمه عند إمام الدعوة، يعني هذا هو الأمر المستقر. تستفيد من هذا ماذا؟ أنه لو قد يأتي كلام ملتبس هو ليس بمعصوم، كل حرف يكتبه لابد أن يكون ماذا؟ مفصحا عن كل ما يريد، قد يقع خلل، قد يقع في النسخ، هل ما كتبه وصل إلينا بحروفه؟ هذا يحتاج إلى إثبات، هيهات هيهات. حينئذ إذا وقع إشكال لك في كلام له أنه لا يكفر أو فيه لبس أو إلى آخره تتوقف فيه، إما أن تؤوله تحمله على الأصل المطرد عنده، وإما أنك تتوقف فيه لا يعنيك. لماذا؟ لأن هذا القول في معرفة ما يتعلق بشيخ الإسلام رحمه تعالى كما ذكرنا من أول الدروس، نحن لا نبحث في كلام أهل العلم لنثبت أحكام شرعية، قطعا هذا دين، دين الله عز وجل به، لا نبحث الأيام الماضية من أجل ماذا؟ أننا نثبت حكما شرعيا. قل لا، الحجة في الكتاب والسنة، وإن خالف من خالف، فإذا ثبت أنه يعذر بالجهل قلنا هذا قول باطل مردود عليه رحمه الله تعالى كغيره، لأن القرآن والسنة وإجماع السلف يدل على أن من تلبس بالشرك فهو ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا خلاف فيه البتة، وإنما وقع نزاع عند المرجع المتأخر ومن لم يفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويكذب على الله تعالى ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى وصل الكذب على أهل علمه. وأما السابقون فلا يوجد حرف واحد، وهيهات أن يأتي أحد بكتاب أو سنة أو قول لصحابي يعذر هؤلاء المشركين فيمن تلبسوا به بالشرك الأكبر. إذن بحثنا ليس بماذا؟ فيما يتعلق بإثبات حكم الله تعالى، وإنما نحن نبين أن هؤلاء العلماء لم يخرقوا الإجماع، وإنما وافقوا إجماع للسنة والجماعة بل إجماع المسلمين على أن هؤلاء كفار مشركون قد بلغتهم الحجة وقامت عليهم الحجة، هذا الذي نبحث فيه، وما عدا ذلك فليس بحجته. أثبتت أنت أن شيخ الإسلام يعذر بالجهل أو غيره يعذر بالجهل ليس بحجة علينا، فلا ترد علينا أقوال أخرى. لماذا؟ لأن الحجة بالكتاب والسنة، يجب أن تعتقد هذا دينك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى فتاوى ابن تيمية، ها، إلى الدور السنية، قل لا، ردوه إلى ما إلى الله ورسول، هذا الذي محل الميزان الذي هو الكتاب والسنة. الرجوع إلى كلام العلم هذا لا يدين به مسلم البتة. إذن ما سبق هو ماذا؟ هو الذي استقر علمه عند شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. فلذلك قال: فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا. بعدما ذكر ماذا الفرق بين بلوغ الحجة وفهمها، قال هذا من العجب كيف تشكون في هذا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن المستقر عنده هو الكلام السابق، المسألة الأولى والمسألة الثانية. فيتعجب رحمه الله تعالى ممن يخالف ما ذكره، ونص على أنه بينه ووضحه مرارا، فهذا هو منهجه وهذه هي طريقته، حينئذ يكون هو الميزان. لا نأتي إلى أقوال شاذة وأقوال غير محفوظة أو أنها فيها شيء من الشبهة أو الإجمال، فنجعله أصلا لفهم كلامه رحمه الله تعالى. الرابع أن كل من بلغه القرآن ولو لم يفهمه ووقع في الشرك فهذا عند إمام الدعوة مشرك كافر. ويصدق هذا الحكم على من؟ على المعاصرين الذين يعبدون غير الله تعالى. فكل من يعبد القبور الآن في بلاد مسلمين، سواء كان في مصر أو في الشام أو في اليمن أو في المغرب أو في غيرها، فهؤلاء مشركون كفار ليسوا بمسلمين عند شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهو إجماع من السلف، إجماع قديم. فدل ذلك على أنه لم يخالف رحمه الله تعالى، أن كل من بلغه القرآن ولو لم يفهمه ووقع في الشرك فهذا عند إمام الدعوة مشرك كافر. والحجة قائمة عليه بمجرد بلوغ القرآن، وكفره عيني لا نوعي. كيف يعني هذا؟ فسره لي. كفر عيني يعني زيد من الناس، نحن نحكم على أعيان، ليس بحثنا في ماذا وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، هذا باطل، هذا لم يقل به أحد من المسلمين، وإنما هذا في المسائل التي يشترط فيها قيام الحجة السابقة الذي هو حديث عهد إلى آخره. وأما مسائل التوحيد وأصول الدين هذه ليس فيها وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه. وكفر عيني لا نوعي بالإجماع، لأن بحث قيام الحجة وعدم قيام الحجة هو في العين. الخامس من محصل الأقوال: كل نص لإمام الدعوة يخالف هذا التقرير فهو مفسر به. إذا تقرر أن هذا فهمه رحمه الله تعالى لمعنى الحجة، وأنه يفرق بين حجة وحجة، يفرق كذلك بين بلوغ الحجة وبين فهمها، ثم أنكر وتعجب ممن يخالف ذلك، فدل على أن هذا هو المنهج الذي يسير عليه. الذي ينبني على هذا ماذا؟ أن كل نص يوهم خلاف ذلك فهو محمول عليه، ولو لم تجد جوابا إلا أن تقول هذا لا أعرفه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت تعرض عليه بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة، بل بعضها في صحيح مسلم، ولكن لما خالف ما عنده من أصل قال لا نعرف هذا، ينكره. كذلك فدل ذلك على أن الأصل المطرد هو الذي يعمل به، وأما ما عداه فيطرح. فكل لفظ لشيخ الإسلام حينئذ يكون محمولا على هذا. كل نص لإمام الدعوة يخالف هذا التقريب فهو مفسر به، ويحمل عليه سائر كلامه باشتراط الحجة الرسالية دون بيان المراد من الحجة الرسالية، ويفسر كلامهم بعضه ببعض محكم أو متشابه. دليل ذلك ما الذي يمكن أن نستدل من كلامه؟ نقول أولا أنه دلل عليه من أدلة الكتاب والسنة وأقوال العلماء. إذا ذكر عدم الإعذار ذكر الأدلة من كتاب وسنة، بل حكى الإجماع على ذلك، يأتي بأقوال العلم ويحكي الإجماع عليه في مواضع. سبق قوله: فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي أذكره اليوم قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث وقليل ما هم. قال: وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم. هو يقول لا خلاف، وأنت تقول أنت خالفت، صحيح؟ إذا أورد نفي الخلاف في مسألة ماذا؟ عدم إعذاره بالجهل، وأنت تستدل في إعذارك المشركين بالجهل بكلام شيخ الإسلام، هذا من التعارض الذي لا ينبغي قبوله البتة. لماذا؟ لأنه يقول لا أعلم خلافا في أن هؤلاء الذين تلبسوا بالشرك هم كفار مشركون. فدل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا أطلق قولا فيه شيء من الإجمال، فيه شيء من الإشكال، فلم يرد أنه يخالف الإجماع، وإنما ثم مصلحة أو شيء آخر. قالوا هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب، فإذا أردت مصداق هذا فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب وفي كل مذهب. ردوا إلى ماذا؟ إلى كتاب الردة، وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله، منها من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم، كيف حكى الإجماع في الإقناع على ردته. ثم تأمل ما ذكروه في سائر الكتب، فإن عرفت أن في المسألة خلافا ولو في بعض المذاهب فنبهني. هذا كلامه، هذا يدل على ماذا؟ أنه ذكر عدم إعذارهم بالجهل ودلل عليه من الكتاب والسنة، بل نفى الخلاف، بل حكى الإجماع، بل طالب إن وجد قول لأحد من العلماء قال فنبهني. ويأتي المغفلون المتأخرون يقول أنت أول من خالفت في المسألة، هذا لا يقبل البت، هذا ليس بفهم. وقال كذلك في رسالة 33 كما سبق، هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء، يعني الذين تلبسوا بالشرك، إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ هو يريد ماذا؟ يريد أن يستدل بالإجماع على أنهم كفار بالأعيان، فيقول هل قال أحد من الصحابة إلى زمن منصور، لأنهم يجعلون الإقناع حجة مثل القرآن بل أعلى من القرآن، حينئذ يقول لهم إيتوا بقول أحد من زمن الصحابة إلى زمن البهوتي صاحب الإقناع أنه يقول هؤلاء كفار بالنوع لا بالعين، هذا لا يعرف، أن وقعوا بالشرك ولم يقع الشرك عليهم، هذا لا يعرف إلا عند أهل البدع، وأما ما من سلف من الصحابة فمن بعدهم لا يعرف البتة. فكيف تقدم نصا لم يدلل عليه بحرف واحد بل حكى الإجماع على أنه لم يقل به أحد وهذا هو المستقر عنده، ولذلك قال فهذا من العجب، كيف تشكون في هذا؟ كيف تشك في هذا؟ وقد أوضحت لكم مرارا فيتعجب من ذلك. السادس من محصل الأقوال السابقة فيما يتعلق بشيخ الإسلام، هذا منهج الآن فيما سبق الأمور الخمسة فيما يتعلق بمنهج شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه يفرق بين حجة وحجة، يفرق بين البلوغ بلوغ الحجة وفهمها، أن هذا هو المنهج عنده، أن كفرهم هؤلاء بالإجماع كفر عيني لا نوعي، أنه طالب بواحد ممن يخالف من أهل العلم على أن كفرهم عيني نوعي لا عيني، هذا كله يدل على ماذا؟ على أنه إذا أراد الحجة فالمراد بما ذكرنا. السادس وهو مما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معنى كون الشخص معذورا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يذم ولا يلام. إذا قيل معذور معناه ماذا؟ لا يذم ولا يلام. إذن العذر بالجهل، العذر ما المراد بالعذر؟ بالجهل ما المراد بالجهل؟ من الذي نقول هذا جاهل؟ ومتى يرتفع وصف الجهل؟ هذه المسألة هكذا مطاطية ثم يعلق عليها حكم كبير كحكم الشرك ونحوه ودخول في الإسلام ونحو ذلك، على كلمة مجملة ائتي بتفسير لمعنى العذر عند أهل العلم، ائتي بتفسير للجهل المراد في كونه مانعا من تنزيل الأحكام عليه، وأما هكذا يفتح الباب كل أحد لم يقتنع ولم يفهم يعبر عنه بأنه جاهل. هل هذا تعبير أهل العلم؟ هل هذا تعبير القرآن والسنة؟ الجواب لا، وإنما هذا من أفهام المتأخرين. معنى كون الشخص معذورا عند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يذم ولا يلام، لقوله فيما سبق والعذر أن يعذر المعذور فلا يذم ولا يلام على ما فعل، وكذلك عند تلميذه ابن القيم حيث قال فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، فلا أحد أحب إلي العذر من الله، وقال ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن المعذور لا يلام ولا يذم، وهذا ليس على إطلاقه عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، فهو مقيد يفسره ما بعده وهو السابع أن المتلبس بالشرك عنده يلام ويذم. إذن فرق بين الشرك وغيره، أطلق وهذا الكلام ذكره فيه في رفع الملام، والقوم يسوون بين المسائل كلها دون تفريق، ولذلك جئنا به يعني باب الإلزام، حينئذ نقول العذر عنده لا يلام ولا يذم، لكنه قرر في مقام الشرك ماذا؟ أنه يذم ويلام ويوصف بالكفر والشرك. إذن فرق بين عذر وعذر عند شيخ الإسلام، فرق بين موضع وموضع. أن المتلبس بالشرك عنده يلام ويذم ويمقته الله ويوصف بالشرك والكفر قبل البعثة وبعدها، يعني قبل بعثة الرسل وبعدها، ولذلك قال بلوظه كما سبق: وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذار. ففرق بين مسألتين، وقال لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل على الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. بل قال: وعلى هذا عامة السلف أنهم يذمون ويلامون ويشتق لهم اسم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا من تستدل بكلامه إذا طاف وذبح لغير الله يسميه ماذا؟ يسميه مشركا، وأنت تسميه مسلما، فكيف يحتج بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ وحكى على ذلك ماذا؟ قول عامة السلف، فدل ذلك على أن من سماه مسلما ولو لم يكفره أنه مبتدع. يعني الاسم هنا ينبني عليه ماذا؟ كما قال بعضهم، أوردت عليه كلام شيخ الإسلام، قال: هذا أدب في اللفظ. لا، ليس أدبا في اللفظ، يعني مسألة لفظية. قل: لا، ليس أدبا في اللفظ، يعني باب التأدب مع الله عز وجل. قل: لا، ما دام أن المسألة إجماع حينئذ يجب عليك أن تمتثل. فإذا دل الكتاب والسنة على أن من تلبس اسمه ماذا؟ اسمه مشرك وكافر، وجب عليك أن تشتق له ذلك الاسم وذلك الوصف. وأما رفعه ووصفه بالإسلام هذا منابذ لي للشرع. إذن تسميهم مسلمين أم كافرين؟ مشركين. تسميهم مشركين، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى هذا عامة السلف أكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فكيف يقال معذور وهو مذموم العذار مقتضاه عدم الذم؟ الثامن: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل مطلقا في الذم واللوم وإطلاق اسم الكفر والشرك، فهم كفار مشركون قبل البعثة وبعد البعثة، وعنده لا عذر بالجهل في ذمهم وعيبهم وتسميتهم كفارا مشركين مطلقا دون تفصيل، ولم يحكي خلافا عن السلف في ذلك، بل ما يقابلهم هو قول أهل البدع من المتكلمة ونحوهم، بل قالوا على هذا عامة السلف. يعني لما قال عامة السلف على هذا قابلهم بقول الجهمية والمعتزلة، قابلهم بماذا؟ بقول الجهمية والمعتزلة. ليس الذي يسميهم مشركين هو الذي دخلت عليه شبهة المتكلمة، بل الذي لا يسميهم مشركين هو الذي دخلت عليه شبهة الجهمية والمعتزلة. كذلك أن بعض الناس الآن يقول الذي يعذر لا يعذر بالجهل، هذا مذهب المتكلمين. متكلمون ليس عندهم إلا تصديق، والتكذيب يقابله، فكل من تلبس بالشرك الأكبر وكان مصدقا فالأصل فيه أنه مسلم، فكيف دخلت علينا شبهة المتكلمين؟ إذن هذا ما يتعلق به تفرق بين النوعين. التاسع: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفرق بين العذاب والهلاك وبين الاسم والذم واللوم، يفرق بين العذاب والهلاك وبين ماذا؟ الاسم يعني الاشتقاق، والذم واللوم. والحجة الرسالية شرط للأول لا للثاني. إذا قال حتى تقوم الحجة الرسالية فمراده ماذا؟ مراده العذاب، لقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الذم والعيب والتنقص والاسم كونهم مشركين هذا لا يشترط فيه حجة رسالية، لأنه ثبت قبل البعثة، فكيف يشترط الحجة الرسالية؟ إذن وصف بالشرك هذا مجمع عليه لا خلاف فيه البتة كالحكم، لكن باب التنزل معهم. قال شيخ الإسلام: يفرق بين العذاب والهلاك وبين الاسم والذم واللوم، فالحجة الرسالية شرط في الأول لا في الثاني. ولذلك قال: وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كما مر، فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم وهو الشرك والتلبس به، ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة. إذن بلوغ الرسالة شرط في نفي العذاب، فنشترط حتى تقوم الحجة مراده العذاب، وليس مراده أن يسموا ماذا؟ أن يسموا بالمشركين. وقال: وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. العاشر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفرق بين الحكم في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة، فهذا حكم وهذا حكم آخر، ولا يلزم من إثبات الأول إثبات الثاني بدليل كلامه في أهل الفترات. أهل الفترات بالإجماع أنهم في الدنيا كفار مشركون لا تنزل عليهم أحكام المسلمين، لكن في الآخرة يمتحنون على ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. إذن فرق بين الحكم في الدنيا فحكم عليهم أنهم كفار، لا يلزم أنك كلما حكمت على شخص في الدنيا أنه كافر مرتد أن يكون مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، هذا لا يلزم، وإنما يختص به ما ذكرناه سابقا. ولا يلزم من إثبات الأول الذي هو الحكم في الدنيا بأنهم كفار إثبات الثاني بدليل كلامه في أهل الفترات ومن في حكمهم أنهم يمتحنون في الآخرة، كما مر معنا في قوله ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهر وما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يسوي بين هذه المسائل كلها بل فرق بينها، والقوم قد جمعوا بينها فافتروا وكذبوا على الأئمة. الحادي عشر أنه لا عذر مع التفريط عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فكل مفرط لا عذر له البتة، بل لا يسمى جاهلا وإنما يسمى في الشرع معرضا، وكذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا عذر مع التفريط عند شيخ الإسلام ابن تيمية. قال بلفظه العذر لا يكون عذرا إلا مع العاجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا، فالمعذور هو العاجز، وأما المفرط فلا عذر له، وهو قول ابن القيم كما سبق رحمه الله تعالى. والمفرط ليس بمعذور، يؤكد ما بعده وهو الثاني عشر شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين الجاهل والمفرط، ولم يسوي بين ما فرق بينهما رحمه الله تعالى، بل المفرط والمعرض عن الشرع، فإذا علق الحكم على وصف الجهل والجهالة لا يدخل فيه المفرط، إذا قال هذا الجهال لا يكفرون حتى تقوم عليهم حجة لا يريد به ماذا؟ من أعرض عن الشرع، يعني من أمكنه العلم فتركه، هذا لا يسمى جاهلا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا علق الحكم على وصف الجهل والجهالة لا يدخل في كلامه المفرط، وهو الذي أمكنه العلم فتركه. ثالث عشر أن اشتراط العلم أو بلوغ الرسالة أو الحجة الرسالية عند شيخ الإسلام مراده الإمكان، أي إمكان العلم وليس العلم بلفظه كما مر معنا، وهذا من أهم المسائل التي ينبغي العناية بها، ولذلك قال بلفظه ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، هذا نص واضح بين، ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام الحجة. إذا أعرض الكافر ولم يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن قامت عليه الحجة، لأن الحجة تقوم بوجود الرسول ذاته، حينئذ قامت عليهم الحجة. قال ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة، إذ المكنة حاصل، وقد عرفنا هذا كذلك في كلامه كثير فيما سبق، وهذا الذي قرره كذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. فيتقرر عندنا وهو الرابع عشر أن الجاهل المفرط الذي تمكن من العلم وترك وأعرض واشتغل بدنياه لا يعذر عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا أهم مسألة كذلك، الجاهل المفرط، هو المفرط جاهل لكن يقيده بماذا؟ باعتبار أنه قد يطلقه في البعض في بعض المواضع أو يفهمه بعض الناس أنه أراد به مطلق الجاهل، نقول الجاهل المفرط الذي تمكن من العلم وترك وأعرض واشتغل بدنياه لا يعذر عند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. خامس عشر شيخ الإسلام يفرق بين جاهل وجاهل، ليس الحكم عنده ماذا؟ السوي، وإنما يفرق بين جاهل وجاهل، فليس كل جاهل يكون معذورا. فعلى ما تقرر الجاهل الذي يكون معذورا عنده هو من لم يتحقق فيه وصف إمكان العلم مع إرادته، الذي لم يتحقق فيه وصف إمكان العلم مع إرادته للعلم للهدى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جاهلا. والجاهل غير المعذور هو من تحقق فيه وصف إمكان العلم ولم يسعى، أمكنه وترك، هذا ولو سمي جاهلا لكنه ليس مرادا عند شيخ الإسلام رحمه تعالى، لأن الوصف اللائق به بالشرع أن يسمى معرضا. ولهذا قال: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، وكذلك العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون، إلى آخر كلامه الذي سبق معنا. السادس عشر قول تلميذ ابن القيم، وهذا مهم جدا في طريق الهجرتين، حيث قال: لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله، هذا مفرط تارك للواجب، هل له عذر؟ قال: لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعلم، عاجز لم يتمكن، الذي لا يتمكن من العلم بوجه، فهم قسمان أيضا، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، يعني في الدنيا كافر مشرك لكن في الآخرة يمتحن، ومن لم تبلغه الدعوة يعني حكمه كذا. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، هذا جاهل وهذا جاهل، هذا لم يتمكن من العلم وهذا لم يتمكن من العلم، ما الفرق بينهما؟ هذا أراد الهدى وهذا لم يرد الهدى، يقول هذا لا يلحق به بالأول. السابع عشر تحقيق المناط عند ابن القيم، يلخص لنا في قوله: وأما كفر الجهل، كفر الجهل يعني كفر سببه الجهل، وعند القوم ليس عندهم كفر جهل، صحيح؟ هذا جهل ومع ذلك حكم عليه به بالكفر. قال: وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، انظر كفر جهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل، يعني لم تقم عليه الحجة بإنزال الكتب ولا بإرسال الكتب ولا بإرسال الرسل، حينئذ نقول هذا الذي نفى عنه، لكن وصفه بماذا؟ بكونه كافرا، كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، إذن وصفه بالكفر مع عدم قيام الحجة، لا تنافي بينهما إلا عند أذهان القوم. قال: فالإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها هو كفر الإعراض، وأما العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها أو موجبها فهو كفر العناد. إذن عندنا كفر جهل وعندنا كفر إعراض وكفر عناد. كفر الإعراض هذا ثابت، وهذا الذي ينفيه الآن الناس عن من تلبس بالشرك الأكبر، وكفر العناد أن يسمع فيرد الدعوة، أما كفر الجهل هذا الذي هو وصف لأهل الفترات الذين لم يبعث الله تعالى إليهم رسول. الثامن عشر الذي يظهر من كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التقييد بقيام الحجة هو الاحتراز عن أهل الفترة ومن في حكمهم كما مر معنا. التاسع عشر الجاهل عند شيخ الإسلام نوعان، الأول جاهل يعذر بجهله وهم أهل الفترات ومن في حكمهم، والثاني جاهل لا يعذر بجهله وهم كل من أرسل إليهم وتمكن من العلم بالشرع ففرط وأعرض عن طلب حكم الله، وهذا النوع عندهما لا عذر له بجهله مطلقا ويسمى بالمعرض. العشرون والأخير لا يشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذ ابن القيم وكذلك من أخذ عنهما وهو شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، لا يشترطون فهم الحجة وإنما يشترطون إمكان العلم به بالقرآن وإمكان العلم بالرسول المبعث. لاشتراط إمكان العلم، فإذا كانت الحجة قائمة مع عدم العلم بالفعل فلأن ينفى اشتراط الفهم من باب أولى، وهذا درسنا اليوم في هذه المسألة، هذه 20 فائدة تتعلق بكلامهم رحمه الله تعالى. من استدل بكلامهم بنفي الكفر عمن تلبس بالشرك حتى تقوم عليه الحجة الرسالية يفسر الحجة الرسالية بما ذكرنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.